تفضل. الأول كيف حالك؟ الحمد لله. هذا هو المسجد يعني. بالنسبة للصلاة الجمعة الظهر والعصر جمع تقريب. هل يصلي السنة الظهر البعدية وراء؟ لا. وما الدليل؟ ما يصلي. ما الدليل؟ الدليل أنه ما ورد، لما جمعه ما ورد.